كأنهم فيكم شركاء، تتقطع كل الأواصر ولا يبقى إلا العبد بين يدي الرب، لا يبقى إلا العبد، أنا وأنت وهو وهي، كل فردا بين يدي الملك. فقبل فوات الأوان والساعة قريبة، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، خطوة وأقل من خطوة تجد نفسك بين يدي الله. اسمع إلى هذه الآيات في هذه السور الجامعة القصيرة التي نزلت في أوائل الدعوة، في أوائل الرسالة، يشخص الله للخلق ما هم عليه، إخبار من الله بحال البشر وبما يشغلهم وعن أي شيء يشغلهم وما الذي جملت النفوس عليه، حتى يلفت نظرك رب هذه النفوس فيقول: ألهاكم أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها، أشغلكم وتمادى بكم ذلك التكاثر منها حتى زرتم المقابر. والخطاب هنا لجميع الأمة، ليس لطائفة من الخلق، ليس للمؤمنين وليس للكافرين وحدهم، بل هنا خطاب للجميع. ألهاكم التكاثر. قد يقول إنسان: ولكن القلة من الناس قد لا يشغلهم ذلك. أذكركم بحديث الصحيحين لما قال الله عز وجل يا آدم، قال: لبيك يا ربي وسعديك، قال: أخرج من ذريتك بعث النار، أخرج من ذريتك بعث النار. قال: وما بعث النار يا رب؟ قال: من كل 1999. فالندرة كما يقول الفقهاء لا حكم لها في هذا الخطاب العام. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر، ولم يقل بأي شيء التكاثر، ما قال ألهاكم التكاثر بكذا أو كذا أو كذا أو كذا، لتبقى أيضا مطلقة لكل ما ينهي العبد ويشغل. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نباته، ثم بعد أن فرح الفلاح المزارع بهذا الزرع والغيث الذي أنبت هذا الزرع واخضرت أرضه وأينعت بل وأثمرت وذاق حلاوتها، بعد هذا كله قال: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. وما بعد ذلك نتيجة؟ قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا لون من ألوان التكاثر بالأموال والأولاد. وتذكرون الرجلين لما قال الغني للفقير: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قبلت وعدت أكثر، خدمي وحشمي ومن حولي من الناس أكثر، أنا أكثر منك مالا وأعد نفرا. فمنها التكاثر بالأنفار، بالأشخاص، بكثرة من حولك من الأتباع يتكاثر الناس بذلك. منها التكاثر بالجاه بالمناصب، منها التكاثر بألوان الشهادات الدنيوية، شهادة وشهادة وشهادة يتكاثر بها. لا نتكلم الآن عن حرام أو مباح، ولكنه تكاثر شغلكم التكاثر، تكاثر بكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر بين الناس. إن شاغل الناس الناس، إن شاغل الناس واقع مجتمعاته، إن شاغل الناس التكاثر بهذه الدنيا في أي صورة من صورها. واعلم كما بيّن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن العبد لا نهاية لا منتهى لهذا الطموح والتكاثر، لا ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، قال: لو كان لابن آدم واديان من مال، وفي رواية الذهب، لابتغى ثالثا. مش وادي ذهب، واديان من ذهب، ما يكتفي بهذا، ماذا تفعل بالوادي من ذهب من مال؟ تكفي وتكفي الأجيال من بعدك مئات الأجيال. لو كان لك واديان من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال: ويتوب الله على من تاب. فهذه من أعظم ذنوبنا، بل هو الذنب الشاغل عن كل ما هو خير ويقدمنا في الآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وهذا الأمل كما أنه لا منتهى له في كميته وعدده ومقداره، لا منتهى له أيضا في عمره. يعني لا يكون هذا اللهو والتكاثر في شبابه أو صغره، فإذا كبر في السن انشغل عنه والتفت عنه إلى ما ينفعه أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس في الصحيحين: يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل. فكبر السن لا يردع، بل يبقى أيضا مشغولا لاهيا بالتكاثر حتى عند كبر سن، فهو مرض خطير مستفحل يأخذ العبد من أوله إلى آخره، ولا ينتهي به إلى منتهى إلا أن يرى الجحيم، إلا أن يملأ فاه بالتراب ثم من ورائه الجحيم. والله عز وجل رحيم فبين، رحيم فأنزل قرآنا يتلى ليتذكر من تذكر. وإذا نظر العبد إلى هذا الذي جمعه وانشغل به إلى آخر عمره وازداد منه الأودية تلو الأودية، يشخصه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي يصرف، ما الذي يستمتع به؟ حديث مسلم عن عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. آخرتها تلبس الهدمة الثوب دول ويبلغ ويترمي، أو تأكل لقمة وتصير بولا وغائطا، والباقي إن تصدقت باقي، وإلا فقد انتقل إلى غيرك. قال: وما سوى فذاهب وتاركه للناس، فذاهب وتاركه للناس. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أنس في صحيح البخاري: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. كلمات قد تكون سمعتموها كثيرا، ولكن هل أصابت القلب وتحركت لها الجوارح؟ هذا هو المطلوب. ليس معرفة المعلوم وجملة المعلومات، إنما ما خرط منها دمك ولحمك واستجاب لها قلبك فأصبر الأوامر الجواب. عباد الله، ألهاكم التكاثر خطاب يخاطبنا الله به، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. رأى الأحنف بن قيس في يد رجل درهما فقال له: لمن هذا؟ قال له: لي. قال: إنما هو لك إذا أنفقته، أما إذا بقي هكذا فليس لك، أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. فاحذروا عباد الله مما حذرنا الله منه، أن ننشغل بالدنيا عن أمر آخرتك بمعنى الكلمة. الآخرة وما يعمل لها من الأعمال، وما يقال لها من الأقوال، وما يبذل لها من البذل، وما يجاهد لأجلها في النفس والمال والروح بل والولد. لأجل الآخرة ندفع هذا، لا لأجل هذا نترك الآخرة. إن تكاثر العبد بالدنيا لا ينفعه في الآخرة، لأن الله قال: حتى زرتم المقابر. فلو كان دخوله المقابر يغني عنه شيئا لأجاب السامع، قال: خلاص حتى لو دخلت المقابر هو معي وينفعني، لكن لم يقل أحد ذلك. فذم الله المنافسة في الدنيا وحث على التفاخر والتكاثر في الخير وأعمال الخير، فهذا التكاثر الذي هو يشغلنا مذموم عند الله، لا يحبه رسول الله، ولهذا لم يستكثر منه صلى الله عليه وسلم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومعنى زرتم المقابر لها معنيين، أحدهما راجح والآخر مرجوح. الأول أي حتى يأتيكم الموت فتدخلوا قبوركم، وهذا هو المعنى الصحيح الذي عليه أكثر المفسرين، أي انشغلتم حتى متم ودخلتم القبور. لحظة لحظة، يموت ويدخل القبر، كان منشغلا قبل هذه اللحظة بالتكاثر من هذه الدنيا. حتى زرتم المقابر، وقيل حتى زرتم يعني حتى ذهبتم من المقابر وصرتم إليها في حياتكم لا بعد موتكم، فصرتم تتفاخرون حتى بالقبور وأهلها. ده مقابر فلان من رخام، ده عليها كذا، ده فيها كذا، حتى صارت بهذه الصورة البدعية، وكأن بلادنا قد أطبقت وأجمعت على مخالفة هدي رسولنا وشريعة ربنا. فالقبر عند المسلمين له صورتان: إما أن يحفر للميت ويوضع فوقه التراب، وإما أن يجعل شق يمينا أو شمالا بعد الحفر لأسفل ويوضع فيه يسمى لحدا، إما هذا القبر وإما هذا اللحد، لا ثالث لها. ولكن كما كنا في حياتنا على غير شرع الله، صرنا في مماتنا إلى غير شرع الله، ونسأل الله السلامة عند القيامة. أحيانا الناس يظنون أن انتشار مخالفة السنة وأن ثبوت عدم تطبيق شرع الله أنه مبرر لهم بين يدي الله عز وجل. هيهات هيهات، هذا وهم. إن تغير واقع الناس، تغير واقع الناس إلى غير شريعة الله ودينه، إلى غير ما جاء به الرسول، لا يغني عنهم من الله شيئا. فما أكثر أن قالت الأمم: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. ولو كان هؤلاء الآباء وهذه المجتمعات لا تعقل ولا تعلم أيضا تتبعوهم على ذلك، فاحشر فلتحشر معهم ولتكن معهم، إذ أن فعلك هو فعلهم وقولك هو قولهم وحالك هو حالهم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى دخلتم المقابر، أو حتى تفاخرتم بالقبور وأهل القبور بالنسب والعائلات، وفلان وجد فلان افتخر بالعائلة. ولكن المعنى الأكثر الذي عليه أكثر المفسرين أنه حتى متم ودخلتم القبور فانقطع انشغالكم، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وفي الحديث في الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كبير السن من الأعراب يعوده وقال له: لا بأس طهور، قال: طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فهذا فيه دلالة على أن كلمة تزيره القبور وزرتم المقابر يعني حتى يموت ويدخل القبر، وفيه هذا فيه إثبات للقبر وعذابه، وهذا مما لا شك فيه عند أهل السنة، فضلا عن الرعاع الذين يتبعون أي ناعق في إعلامهم الفاسد. هذا كلام الأئمة قاطبة، لم يتخلف أحد من علماء الإسلام إن كنت تحت هذه الملة، فعلماء الملة أجمعوا على ذلك. إما القبر أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. وفي هذه الكلمة دليل على البحث بعد الموت ودخول القبور، لأنه لم يقل حتى دخلتم، بل قال حتى زرتم. والزائر لا يبقى أبدا في محل الزيارة، إنما ينقلب ويرجع. ولهذا بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: بعث القوم ورب الكعبة، بعث القوم ورب الكعبة. قال: وما ذلك؟ في ايه يا جدع انت؟ كيف عرفت البعث؟ ان الكلام عن دخول القبور. قال: وما للزائر بد من ان يرجع. ففهم بعربيته أن زرتم المقابر تعني دخلتم دخولا مؤقتا كدخول الزائر، ثم ينقلب ويرجع إما إلى جنة وإما إلى نار. ولهذا هذا الأعرابي أفقه من كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم، ومما يسطره الإعلاميون في جرائدهم: انتقل فلان إلى مثواه الأخير. هذا جهل، ليس القبر هو المثوى الأخير، بل هو أول منازل الآخرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المثوى الأخير الذي فيه الخلود الأبدي، الجنة أو النار، الجنة أو النار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا كلا، لمن يفهم العربية زجر ورجع. أقف عند حدك، قف عن انشغالك، قف عن لهوك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا، انزجروا، ارتجعوا، سوف تعلمون. يهددنا الله، يهددنا الله. ولو هددك شرطي أو وزير أو رئيس رجفت أوصالك، فكيف بتهديد الله؟ كلا سوف تعلمون. ثم كرر التهديد والزجر، ثم كلا سوف تعلمون. قيل أنه تكرار للردع والزجر حتى تتحرك القلوب وتنزع نفسها عن هذا الانشغال والخلود إلى الأرض. وقيل أنه خاطب في المرة الأولى الكافرين، وخاطب في المرة الثانية المؤمنين. وقيل أنه خاطب المرة الأولى العبد في حياته والأخرى عند موته، وقيل والثانية عند قيام الساعة. يعني كأن الزجل والردع فهم العلماء أنه متكرر للعبد مسلما وكافرا، لكل من انشغل عن شرع الله ودينه بدنياه. في حياته أو عند موته يبقى الزجر قائما، ولم ينتهي الردع والزجر، رغم أن السورة ثلاثة أسطر. انظروا كم مرة تكررت كلمة كلا كلا كلا. فهل انقبض لها القلب؟ كلا سوف تعلمون. والذي يقول هذا هو خالق النار ومقامعها وحياتها، القدير على كل شيء، الذي لا يقبل من العبد شيئا إلا بتوحيده وترك الشرك به في كل عمل، وإن كان في ظاهره أعبد الناس وأشرك معه شيئا، وجاءه بقرآن أو علم أو إنفاق أو جهاد وأشرك مع الله غيره، لا يقبله ويطرحه ويكبه على وجهه إلى النار. يقول كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو كان عندكم عقول وتفهمون وتعلمون العلم اليقيني الحقيقي، كلا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، لعرفتم أنكم على غير الجادة، لعرفتم أنكم تسعون إلى ما فيه دماركم وهلاككم لا ما فيه نجاتكم. لو تعلمون علم اليقين، لو تعلم الأمور على حقيقتها ما انشغلت بهذه الدنيا. وإذا قال الله هذه الكلمة كلا لو تعلمون علم اليقين، ينبغي أن يلتفت العبد مباشرة، ماذا يا رب؟ ما الذي تريد مني أن أعلنه؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ما الذي تريد مني أن أتيقن منه؟ ما هذا الذي تقسم عليه؟ لأن اللام هنا يسميها العلماء الموطئة للقسم، ثم لترونه، ثم لترون، اللام هذه تسمى الموطئة للقسم، هذا قسم، يعني والله لو تعلمون علم اليقين والله لترون الجحيم، والله هذا قسم. كم قسم يا أخواني في هذه الأسطر القليلة والسورة القصيرة؟ لترون الجحيم، والله هتشوف النار، والله سترون النار. لست أنا المقسم، بل الله يقسم بذاته، لترون الجحيم، سترون النار حين يكون لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، كل ملك بمقدار كذا أو كذا، مما لا يعلم عظمه إلا الله. هذه الآلاف المؤلفة، ملايين من الملائكة، لتجر النار 999% من البشر سيلقون فيها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. حتى إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب، كل نبي، كل رسول يخر على ركبتين من المهابة والعظم، لما عاين الناس أهواله لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. قال العلماء الأولى رؤية قلبية، علم أعلمك الله أخبرك، ثم سترها بعينك، ثم سترها بعينك. فإذا دخل فيها من دخل صلى الله عليه وسلم وإياكم منها، صارت حق اليقين، لا كلام بجد، صار حقا، صار حقيقة واقعة. فإن لم تذق حر النار حين أعلمك، ولم يتحرق قلبك حين أعلمك الله بهذه السورة وغيرها وحذرك، فستذوقها حقا لأنك ما تحركت حين أخبرك. عباد الله، كلا لترون الجحيم، لترونها عين اليقين. ويؤكد الله على ذلك سبحانه، ثم بعد هذه الرحلة الطويلة من الانشغال ثم للتراخي، بعد هذه الرحلة الطويلة سنة واثنين وعشر وعشرين وسبعين سنة وثمانين سنة وتسعين سنة ومئة سنة، ثم بعد هذا المشوار من الانشغال بالدنيا لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى صار كل ما أخذت من هذا النعيم محل الاختبار ومحل السؤال، فكل ما استكثرت به يعني مزيد من الامتحانات ومزيد من الأسئلة. من أين اكتسبته؟ فيما أنفقته؟ هل شكرت الله عز وجل عليه؟ هل أديت حقه؟ هل بذلته فيما شرع؟ سواء التكاثر بمال، بنفس، بولد، هل هذا كله كان على شرع الله ودينه؟ خطاب للجميع حتى للنبي. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن بين أبي بكر وعمر جالسان، إذ جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أجلسكما هاهنا؟ قال: والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. أبو بكر وعمر سيد الأولين والأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين، يخرجان ما أخرجهما إلا الجوع. ليه؟ مش عارفين ينشغلوا شوية ويشوفوا كده حاجة، انشغل للآخرة عن الدنيا حتى لم يجد ما يطعمان. وهذا الفرق بين طلاب الدنيا وطلاب الآخرة، بين العاملين للنار والعاملين للجنة. هؤلاء منشغلون بالجنة وأعمالها، وهؤلاء منشغلون بالدنيا وزخارفها وزينتها. هذا هو الفرق. فإن وجدت نفسك مشغولا بأعمال الدنيا عن الآخرة، فانشغلت ليلك عن قيام الليل وعن صلاة الفجر، وانشغلت نهارك عن تضمئه وتتعبه في دعوة إلى الله وأنت صائم وأمر بالمعروف ونهي عن منكر في وسط بحر خضم من المنكرات والمفاسد، إن لم تجد نفسك هكذا فاعلم أنك تسعى إلى النار. إن رسالة المسلمين هي الإسلام، فهل هذه رسالتك؟ فعلا رسالتنا الإسلام؟ فعلا يقوم العبد من نومه همه الإسلام، تطبيق شرع الله عز وجل وإقامة الإسلام في نفسه وولده ومن حوله ومن ولي؟ هل هذا هو شغل العبد الشاغل؟ لا يجوز له أصلا كمسلم إلا ذلك. ولهذا لما دخل عمر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على حصير قد أثر في جنبيه أو في جنبه، بكى عمر يقول: يا رسول الله، أنت رسول الله ويكون هذا حال؟ وكسرى وقيصر فيما هم فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهره: أنت يا عمر تقول هذا الكلام؟ أين عقلك؟ إن هؤلاء عجلت لهم زهرة الحياة الدنيا، فأنت بتقيس مقدار الرسول بما يحصله من نعيم الدنيا، بتقيس قدر المسلم بما عنده من سيارات وأبراج وأنواع المحمول وأنواع المشروبات والمأكولات، هو ده مقياس الناس؟ هذا مقياس كسرى وقيصر، هذا مقياس الكافرين. لو تباهى بهذا أوروبي أو أمريكي أو ياباني ما عدنا عليه إذا أنه كافر. ولكن أن يفعل هذا منتسبون إلى الإسلام معرضون عنه، هذه المصيبة، هذه المصيبة. فليست هذه محل مفخرة ولا محل تكاثر، بل ينبغي أن يكون التحاسد الجائز عند المسلمين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. تحسد رجل أتاه الله علما وقرآنا فيقوم بالقرآن ليله ويعمل في علم الله عز وجل الذي علمه من شرعه، يعمله في حياته ويطبقه، هذا تحسده على هذا، هذا هو محل التنافس. أو رجل رزقه الله مالا فأنفقه في الحق، بادر في تأليف قلوب الكافرين بهذا المال، بادر في الإنفاق على المحتاجين، بادر في بذله في الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا هو الذي يحسن، هذه هي محل الغبطة عند المسلمين. ولهذا تجد هذا التشبيه ملازم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالتنافس على الأكل الأكثر والشرب الأكثر واللبس الأحسن والشهادات الأكثر ومناصب الدنيا، هذا تنافس الكافرين. هل كان النبي يفعل؟ هل كان الصحابة يتنافسون في ذلك؟ أبناء الصحابة كانوا يتنافسون في هذا؟ يأتي الغلام منهم في الثالثة عشر ويرفع نفسه هكذا حتى يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، يتنافسون في الجهاد أي في الموت في سبيل الله. ففي هذا يتنافس أولادنا؟ طبعا لا، لأنهم لم يجدوا آباء يتنافسون في ذلك. فهذا الشبل من ذاك الأسد، وعاهم أن نسميه شبل أنه أسد، هذا الضبع خرج كأبيه. فانتبهوا يا أولي الألباب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، المسؤول عن نفسك وأهلك في أي شيء يكون انشغال. هكذا وعلى هذا ربينا أولادنا، يلا يا ابني عشان تاخد شهادات أكتر وتعلى أكتر وتاخد فلوس أكتر وتعيش أحسن، تتزوج أحسن، وتاكل أحسن، وتشرب أحسن. نعم، هذا هو المرض ونحن نفاخر به ونكافئ. عباد الله، كل هذا سيصير حطاما، وأنا أعلم أن الجميع يؤمن بهذا، ولكنه إيمان راكد، إيمان راكد، ليس كالنهر الجاري الذي تنتفع به الأشجار والزروع وسائر الخلق. عباد الله، أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها عما يكون للعبد ويحق له من الدنيا من شلع بطن أو شربة عسل أو لبس يلبسه، أما الاستكثار بعد ذلك فأنت عنه مسؤول. أحيانا تبتد حتى الأسماع والأبصار والأفئدة إلى ذلك، والله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، إياك أن يكون نظرك إلى من حصل هذه الدنيا نظرة المعجب به. فقد أعجبوا بقارون لما خرج على قومه في زينته وراكب أحسن المراكب ويلبس أحسن اللباس، قالوا يا سلام للوبها والعظمة دي، يا ريت عندنا زيه. ندموا على هذا لما رأوا بعد عشرات السنين أن خسف الله به. فلا تغتر بواقع سيء لا يغرنك، هكذا يقول الله في عشرات الآيات، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. ده لو خدوا الدنيا كلها، طب بس في النهاية، في النهاية جهنم. انتبهوا يا أولي الألباب، أحيانا تكون المعلومة موجودة في السطر ولكن لا يتحرك لها الجسم، والله عز وجل جعل الإيمان اعتقادا وقولا وعملا، لم يجعله كلمات تقال وفقط. فاللهم اشرح صدورنا الإيمان، وعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا ما تحب وترضى في سيرنا في هذه الدنيا حتى نلقاه. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، لا ينزعه حتى تعودوا وترجعوا إلى دينكم. هذا تشخيص النبي صلى الله عليه وسلم وبيان. هل انشغال الناس بالتبايع ألوان التجارات بالعينة، أنواع الربا، أنواع الربا وأشكاله كلها، لا أقول في بنوكهم وفقط بل حتى في مؤسساتهم حتى في بيعهم وشرائهم، لا تكاد تجد اليوم بيعا كالبيع الذي أمر به النبي، لا تكاد تجد، خاصة في البيعات الكبيرة. عقود ربوية نسطرها يوميا آلاف العقود، نتحدى بها ربنا ونحارب بها شريعة ربنا، كلنا إلا من رحم الله. عقود مشروطة بزيادة ربوية يسمى ربا النسيئة، يسمى ربا التأخير. إن كنت تفهم شرع الله فتعلم شرع الله، إن كنت لا تفهم ما معنى ربا النسيئة فافتح كتب الإسلام. لماذا سطرها العلماء؟ لتبقى في الكتب. ليأتي الناس اليوم في القرن الرابع عشر يذم ابن كثير ويذم الشافعي ويذم ابن حزم ويذم علماء الإسلام. نعم، وجدوا مرتعا خصبا في قوم جاهلين لا يعلمون ما في هذه الكتب. لو علمنا ما فيها من بيان القرآن وبيان السنة الذي لا يجب العبد إلا بهما، ولا يقبل الله منك إلا هذين قرآن وسنة، لا يقبل منك لا دستورا ولا قانونا ولا أحوال الناس ولا عادات ولا أعراف ولا السلم، كل هذه محادة لله مضادة لشرع الله. ماذا أبقينا في تجارتنا وأحوالنا؟ لله يحكم فيه. إن كانت بيعات ربوية والله يا أيها قولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والزيجات بل حتى الطلاق صار على غير ما أراد الله وعلى غير شرعه. ماذا أبقينا لله؟ ماذا أبقينا لله؟ أليس لله حق أن يحكم في ملكه؟ أليس لله حق أن يأمر خلقه وأن ينهاهم؟ ماذا أبقينا له يحكم فيه؟ له الحكم كله وله الأمر كله عند أهل الإسلام، والذي ينازعه في ذلك من كفر به أو عاد عن شريعته. فانتبه، إن كنت جاهلا فقد علمت، وإن كنت عالما فقد استكبرت. لا يحكم في مالك إلا الله، فلا يؤخذ ولا يعطى إلا بما يحب الله. ولا يحكم في ولدك وطريقة تعليمه وطريقة تربيته إلا الله. لكن نحفظ جميعا حين يموت الولد نقول لله ما أخذ ولله ما أعطى. كذاب، لم تجعله لله، لم تجعله لله، إنها كلمات ولكنك كاذب في الفعل. ليس لله الولد الذي أخذ عندك، هو حقيقة لله أخذ وعطاء، ولكن عندك أنت كمؤمن ليس لله. فما ربيته كما فعلت أم مريم، نذرت لك ما في بطني محررا. الفضل ليك أنت كيف يسعى في دينك وشرعك وفي بيتك لإقامة هذه الشريعة جعلته لك. كيف جعله لله؟ أم علمه علوم الدنيا كلها ولم يعلمه كيف يصلي، فضلا عن كيف يتزوج وكيف يبيع وكيف يشتري بشرع الله؟ فما جعلت لله حكما في ولدك شرعا؟ انتبهوا يا أولي الألباب، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فهذا انشغال بالعينة هو التجارة الربوية والمكاسب أن كانت. يأتي على الناس زمان، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبالون من أين يأخذون. خلاص يأتي إلى شيء ليس بسمسرة ويعتبر سمسرة وإن كان في السمسرة خلافا، حتى لو سلب له يعطيها صورة غير صورتها التي تكلم عنها الفقهاء. فإذا قلت أن السمسرة جائزة في بعض المذاهب فانظر إلى شروطهم، انظر إلى القيود والضوابط. ولكن صدق رسول الله، لا يبالي من أين أخذه. خلاص مش في حاجة اسمها سمسرة سمسرة، مش حاجة اسمها بيع آجل بيع آجل. أين ضوابط البيع الآجل؟ أبواب طويلة في البيوع. فإذا كنا قد انشغلنا بألوان البيعات فينبغي أن نعرف شرع ربنا فيه ونقيم هذه الشريعة فيه في هذه البيوع. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كل واحد رضي بأن يجيب له فدانين ويجيب له كذا واللي يجيب له بهيمة ولا بهمتين، وكانت هذه الشكل شغلة الناس. إذا كان هذا الحال همكم ألوان التجارات والزروع والحيوانات وغيرها والمراكب وتركتم الجهاد الذي هو صفة هذه الأمة، أمة مجاهدة، هكذا يصفها الله سبحان الله. لو فتحت لتفهم ما معنى جهاد، لأنه قد يكون شوش عليك معنى كلمة جهاد، فصار الناس إذا سمعوا كلمة جهادا كأنهم يسمعون شيئا غير الإسلام الذي هو ذروة سنام الإسلام. أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد، ما يفهمون ما جهاد. افتح مثلا كتاب زاد المعاد لابن القيم مجلد الثالث في الطبعة الخمس مجلدات كله عن الجهاد، اسمع الفصل الأول لتفهم ما معنى الجهاد من أول جهاد النفس لجهاد الشياطين، شياطين الجن، الحالات اللي تجري الناس المس والسحر فيها جهاد وفيها ابتلاء للعبد هل هو مشرك أم موحد، جهاد شياطين الجن، جهاد شياطين الإنس، جهاد النفس، جهاد الهوى والانشغال بالدنيا وألوانها عن الآخرة، كل هذا يحتاج إلى جهاد. جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويطعنون في المسلمين، كيف يكون جهاد المنافقين؟ كان المنافقون في وسط صف رسول الله، رسول الله في وسط جيش رسول الله، فيوم أحد رجع ثلث جيش الرسول، ولا جيش الرسول مش عاجر، ولا جيش الرسول مش على الهادي، ولا جيش الرسول ما بيرضيش ربنا، يرجع ثلث الجيش يوم أحد. كيف جاهد النبي هؤلاء المنافقين وهم في الصف وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرمون كالسوس في بنية الأمة، حتى سمى الله سورة باسمه سورة المنافقون، وتأتي سورة التوبة يسموها الفاضحة، يعني فاضحة للمنافقين، ويحذر الله منهم في القرآن، فيبدأ المصحف بسورة البقرة ثلاث آيات في المؤمنين، خمسة في المؤمنين، اثنين في الكافرين، 13 في المنافقين. لماذا؟ قال هم العدو فاحذرهم. ربنا يقول النبي كده، هم دول الأعداء الحقيقيين منتسبين للإسلام ويهدمون الإسلام من الداخل، لأن العدو الظاهر عدو ظاهر، له اللون الأخير من الجهاد الذي كان في النصف الثاني من حياة الرسول، الجهاد بالسيف وقطع رقاب الكافرين. إذا انشغلتم وكانت رسالتكم الربا والتجارة والزراعة والأرض وعندنا فدانين ونشيل ونبيع رغم أنها حلال، لكن إذا انشغلتم بهذا الحلال بضوابطه الشرعية بتطبيق شرع الله فيه عن ألوان الجهاد للنفس وشياطين الجن والإنس والمنافقين والكافرين، فانتظروا ذلا لا ينزعه الله عنكم، لن يرفع هذا الذل عنكم، ستظلون تشتكون من كل شيء، حتى الدنيا التي انشغلتم بها لن تروق لكم، لن تروق لكم، ذهبتم حتى شربة الماء لن تروق لكم، سيحتاج كل واحد في بيته إلى فلتر، والفلتر مرحلة واثنين وخمسة وعشرة، وستبقى أمراض الكولا، كل واحد في جنبه كلية تؤلمه، ذلا لا ينزعه عنه. شو شغلين بالدنيا؟ انشغلوا بها. ألوان الأطعمة والتعقيم والدليفري رايح جاي، شغلتم بها؟ انتظروا كبدا وبيروزا يدمر الكبد، الوحدة الأساسية في جسمك لهذه المهمة. ذل يا أخوان، ذل. أذلنا الله بترك دينه وشرعه، أذلنا الله بانشغالنا وتكاثرنا بما لا يحبه ولا يرضاه، إلى غير أنواع الذل. حتى الهواء الذي تتنفسه، ما صار الهواء الذي كان يتنفسه الناس في الأجيال الأولى؟ صار الهواء ملوثا. هذه شهادة المؤمنين والكافرين، هذا ليس تقريرا مني. الهواء والماء والطعام صار العبد لا ينعم بها، للطلبات الأساسية التي كان ينعم بها أي أحد بدون ما يحتاج إلى أجهزة وآلات، فضلا عن الذل بغير شرع الله. إن ذهبت تأكل أطعمة والأشربة، إن لك حقوق في الإسلام كمسلم في بلاد الإسلام نحن لا نجدها، نحن لم نطبق الإسلام، لنا حقوق عظيمة تنعم بها في حياتك بما لا تنعم بها في سواك، لا تنعم بشيء وإن عنت به فهو منقص بألوان التنقيص. تجارة ستجد ألوان المفاسد والتعدي عليك في ألوان التجارات بضرائب وجمارك وغيرها وسرقات واعتداءات. نسمع كثير، ده ماشي في حقيبة فيها 2 مليون وطلع عليه مش عارف فيه. يا أخي انتبه، هذه آيات من الله. فما صار صاحب المليون في مأمن، ولا من لا يجد في مأمن، صار الجميع في ذل. هل سندعي رخاء؟ هذا كذب، هذا كذب، وهذا لا تبرير له ولا معنى له إلا شيء واحد، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يا ربي لو كان إذلالنا في طعامنا وشرابنا ومرض في أبداننا فنحن راضون، ولكن لا تعذبنا بنار جهنم لترون الجحيم. هذا هو الإشكال العظيم، أن يكون بعد هذا العناء الطويل حين ندخل القبور نجد نارا لا قبل لنا بها، نجد جحيما لا ينقطع، فيرى العبد مقعده من النار إلى أن تقوم الساعة. فعناء الدنيا ليس بعناء وإنعام، ولكن المصيبة انجلت أن تحرق هذه الأبدان بالنار، نار جهنم، نار حامية، هكذا يصفها الله، حامية، نار الدنيا جزء كلها ببراكينها وزلازلها ومصانع حديد الصلب والبترول، كل هذه النيران ذرة، جزء من 100 جزء أو من 70 جزء من نار جهنم. عباد الله، أخوف نفسي وإياكم النار لأن الله خوفنا بها، أم صارت القلوب لا تخاف الله فتعلمون مصير من لا يخشى الله ولا يخاف الله؟ فلا بد بناء على هذا الكلام الحق من ربنا أن نغير نظام حياتنا، نظام حياتنا لا يرضي الله، نظام حياتنا كله وتربيتنا أولادنا فيه انشغال بما لا يحبه الله ولا يرضاه، لا بد من أخذ خطوة جادة فيها نجاته ونجاة من ولاك الله ومن عليك به في الآخرة، نجاة من نار جهنم، قوا أنفسكم وأهليكم النار. لا بد من أن تبدأ تفكر فيما يحبه الله ويرضاه، ما هو الأمر معروف أنها عن المنكر الذي ميزت به هذه الأمة، فكر فيه واجعله منهج عندك في حياتك، أمر معروف أنها عن المنكر في بيتك، أمر معروف أنها عن المنكر في أعمالك وأخوالك وعماتك وخالاتك، أمر معروف أنها عن المنكر في الشوارع التي صبغت بصبغة غير الإسلام. إي والله ليست هذه لباس المسلمين، وليست هذه صبغة نساء المسلمين ولا رجال المسلمين ولا أبنية ولا مؤسسات المسلمين، لا والله، ورب العزة كلها على غير شرع الله ودينه. انظر إلى ابنتك وما تلبس، تعرف أنك على غير شرع الله. انظر إلى الجهاز المحمول في جيبك وجيوب أبنائك، تعرف أننا على غير شرع الله، تعرف أننا على غير الإسلام حقيقة واقعة، لا أتكلم على ما نشهد به بألسنتنا، فإن المنافقون قد نشهد إنك لرسول الله، والله قال أنه يشهد أن المنافقين كاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذب، كاذبون في ماذا؟ لقد قالوا محمد رسول الله، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كاذبون في أعمالهم في أقوالهم، هم قالوها كذبا ولكن واقعهم على غير ذلك، فهذا هو النفاق، يخالف الباطن الظاهر، تخالف الأقوال والأعمال الاعتقادات التي نرفعها. عباد الله، نحن سكارى، نحن مخمورون بالدنيا، سكرتنا الدنيا كأننا شربنا هذه الخمر، خمر الانشغال بزهرتها، وستعلمون أنها مزبلة ضيعنا فيها أعمارنا، فندائي لنا اللاهون المتكاثرون بهذه الدنيا بأن نعرض عنها، أن نفارقها، فضلا عن أن نزهد فيها زهد الأوائل حتى يرى الله قلوبنا مقبلة عليه وعلى الآخرة، معرضة عن الدنيا فيرضى عنا ويفتح علينا بركات من السماء والأرض لو آمنا واتقينا، لو أقمنا ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيطلع الله علينا اطلاعا فيجد القلوب النقية حريصة على شريعته ودينه وما يرضيه فيرضى عنه. مجالس العلم ودروس العلم أين نحن وأبناؤنا منها؟ المساجد والعقوف فيها، لا عقوف الرهبانية، ولكن وقتا من عمرك من الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة ويعلم ولده هذا؟ فنعلمهم بيوت الله، نعلمهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كيف يجاهد نفسه وشيطانه، كيف يتصرف مع المنافقين، كيف يتصرف مع الكافرين، هذا فقه غائب عن الأمة وهو الفقه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويتنافسون إلى حفرة ضيقة، يتنافسون للدخول في النهاية من نافذة ضيقة في القبر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فتنافسنا إلى هذه الحفرة وتشاغلنا إلى هذه الحفرة، هذا معنى الآية. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا ليت الأمر انتهى أن انشغالنا صار إلى لا شيء وصرنا إلى تراب، لا، بل بعث من بعد وسؤال طويل، وترى الدار الحقيقية، ترى الدار الحقيقية إما جنة وإما نار على حسب انشغالك في الدنيا. ما نستخفه اليوم وشايفينه خفيف وظريف ناخده بسرعة، غدا يكون ثقيلا على الأعناق، غدا يكون ثقيلا على الأعناق. دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شملة، شملة أخذها بغير حق من المغانم، وما أكثر ما أخذنا، نشهد الله على ذلك ونقر ونتوب، لأن العبد لم يدخل من باب الذل والإقرار لا يقبله الله ولا يهديه وسيبقيه في انشغال. لازم تعترف أولا لله أنك مقصر، لابد من تصور لهذه الحياة كلها كوضع لحظة وستنتهي، أما أن تبقى خالدا إلى الأرض لا يدفعك إلى الجنة شيء فهذا هو الشكر وهذا هو النحس، بل هذا هو الجحيم كما قال الله عز وجل. ليست هذه رسالتنا، ولا لهذا خلقنا، ولا يحب الله منا ذلك، وليس هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حال الصحابة، ولا حال الأئمة. إن أردت أسوة، ديننا يا عباد الله ينزف، نحن ننزف دينا، احنا مش ناقصين لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا أي حاجة خالص، احنا ناقصين دين، عندنا نزيف في الدين، فإن لم ندرك بشحنات متتالية من الإيمان فسنهلك ورب الكعبة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، يا رب حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر وكره إلينا الفسوق وكره إلينا العصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم علمنا شرعك وعلمنا دينك واجعلنا ممن يعملون به، اللهم علمنا كتابك وعلم أبنائنا، اللهم علمنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم الذي تحبه، اللهم اجعل قلوبنا زاهدة في هذه الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا وأصلح أحوالنا وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.